لا في حديث سهل مر رجل أعد اللفظ ومر رجل لا اللفظ نفسه أعد اللفظ لا لفظ الوصف للرجل الآخر لا ورد في بعض الألفاظ يعني أن هيئته كانت دون الأول يعني نعم مر رجل بدون وصف لا ورد في ألفاظ أخرى للحديث أن الأول كان له نوع من المظهر نوع من المظهر انخدع به من رأى والآخر نظره دون ذلك فهذا المقصود أن لا تنخدع بالمظاهر وحمل الأول على أن المقصود هو منافق أنه من المنافقين الذين ينخدع الناس بمظاهرهم وقولهم كما قال الله جل ذكره عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم في قول الله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. أحسن الله إليكم لو أسفتم في هذا المعنى حيث كثر في هذا الزمان تبديل نعم الله. يعني المفسرون قالوا النعمة حملوها على الإسلام وما أنزل الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من الكتاب من الكتب السابقة والقرآن وأيضا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لكن بدلوها بالتحريف والتعطيل وتركها ولكن لا يمنع أن الكلمة واللفظ يحمل على جميع ما يتناوله فالذي يبدل نعمة الله مثل ما ذكرت عن أهل العلم أن النعمة قد تكون في ما يتصل بالنعمة على القلب والنفس والروح وقد تكون نعمة البدن فالذي لا يشكر الله ويبدل نعمته فهو لم يشكر بدل النعمة بدلها إما باستعمالها أو بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى ولم يضعها موضعها فيحمل كل شيء من أنواع النعمة يحمل على التبديل الذي يناسبه على التبديل الذي يناسبه. صلى الله عليكم. يقول السائل رجل دخل المسجد لصلاة العشاء والصلاة مقامة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟ إذا كان قد دخل في الصلاة فقد ورد في الحديث أنه يجعل هذه التي هو فيها نافلة فإذا انصرف منها صلى التي نسيها المغرب وأيضا أعاد العشاء لأن العشاء تكون في حقه نافلة فالترتيب في هذه الصورة مطلوب ينبغي أن يرتب يصلي المغرب ثم يصلي العشاء لكن بحكم أنه دخل مع الإمام ودخل معه في الصلاة فتكون نافلة هكذا ورد الحديث عند أبي داود. هو يقول دخل لكن السؤال المقصود الجواب نعم الجواب على السؤال نعم فإذا لم يدخل إذا كان لم يدخل لا يبدأ بالمغرب أولا ويخففها ثم يدخل مع الإمام ولو أقيمت الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كفارة ترك الواجب في الحج إذا لم يستطع الإنسان فهل يجزي عنه صيام 10 أيام كمن لم يستطع الهدي وفي حالة عدم قدرته على الصيام لعذر شرعي فماذا عليه؟ واجبات الحج تختلف وأهل العلم ذكروا في بعض الواجبات نصوا على كفارتها مثلا طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء ومن تركه فعامتهم على أنه يلزمه دم كدم التمتع أو الفدية دم لا يأكل منه بل يبذله كله للفقراء فإذا لم يستطع فمن أهل العلم من ألحقه بدم التمتع وقال يصوم 10 أيام ومنهم من ألحقه بدم الفدية فدية الأذى وقال يصوم ثلاثة أيام فإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى إما الصوم وإما الدم في ذمته فمتى ما حصل له مال فعليه أن يشتري فدية ويذبحها ويتصدق بها أو زال المانع من الصيام ويعني حسنت صحته فيصوم، فإن لم يكن شيء من ذلك فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه، خاصة إذا يعني وجد في نفسه وحزن على هذا الأمر وتاب إلى الله فالله يتوب عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول أنه مسافر، وهل يجوز له أن يجمع صلاة الجمعة صلاة العصر مع الجمعة جمع تقديم أو تأخير، ويسأل عن الكيفية إذا كان جائزا. صلاة الجمعة لا تلزم المسافر، لكن إن كان مقيم في البلد أياما وأدركته الجمعة قبل أن يسافر فالأولى أن يصلي الجمعة قبل أن يسافر. ومع ذلك إذا كان سفره يقتضي أن يبكر ويسافر أو يعود إلى بلده فلا حرج عليه إذا سافر قبل الصلاة، وبالتالي لا تلزمه جمعة. وإن صلى في الطريق أدرك الجمعة مع قوم يصلون في الطريق، يصلون الجمعة في مسجد وصلى معهم، فتجزئه، لكن ما يجمع إليها العصر، ما يجمع العصر إليها. وهذا بعض الناس يفعله وهو يعني مختلف فيه، والأولى أن ما اختلف فيه من هذه الأحكام أن الإنسان يتحاشاها، يتحاشى ولا ينبغي له أن يتساهل. وأما جمع التأخير فأيضا إذا عزم على السفر ورأى أنه لا يصلي الجمعة ونيته أن يصليها ظهرا فلا حرج عليه، إذا أراد أن يؤخرها إلى قريب من وقت العصر، فإذا اقترب وقت العصر وقف وصلى الظهر ركعتين ثم صلى بعدها العصر ركعتين، فهذا الخلاف فيه أقل ولا حرج عليه في هذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل، هل يجوز بيع قرض البنك العقاري إلى شخص آخر؟ هذا يرجع إلى صفة هذا البيع، وإن كان القرض الدين منهي عن بيعه، منهي عن بيع الدين لأنه يدخله الغرر، وورد الحديث أيضا بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فأخشى أن يكون يعني داخلا في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم إيصال الشارب باللحية، وهل ورد نص في ذلك، وما هو الأفضل؟ ما عندي شيء في هذا، يعني إنما الأولى ترك الشيء المشتبه، لأن عدم إيصاله لا خلاف أنه لا إشكال فيه. أما يعني السبالان فبعضهم يعبر عن السبالين، وهو أن يكون له شيء من شعر الشارب في طرف الشارب متصل باللحية، فما أعرف فيه شيء يعني محقق، وترك هذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول السائل، في بعض الأحيان يأتيني وسواس في الصدر يجعلني أسيء ظن بالناس، فهل آثم على هذا؟ إن كان مجرد أمر يعني حديث نفس فمعروف أن الحديث وردت بالعفو عن هذا، ما لم يتمادى الإنسان في هذا ويصير كلام يتكلم به عند الناس أو يصدر فعل. أما كون أنه يسيء الظن فهذا قد لا يخلو منه أحد، الشيطان يوسوس لابن آدم، لكن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمادى في هذا الأمر، لا تتمادى، فلا تأثم إذا كان مجرد حديث نفس. أحسن الله إليكم. يقول السائل، قال لي رجل كبير ويبدو أنه عالم، إذا قلت بعد كل صلاة يا مغني عدة مرات رزقك الله رزقا كثيرا، ولكن لا تخبر أحدا بهذا، فإن أخبرت أحدا فلن تستفيد. ما أدري عن هذا. الأذكار مبنية على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني قد يكون عالم أو كبير أو صغير، العبرة بالدليل، فأنت اسأله الدليل، وقضية أنك لا تخبر أحد بهذا ما، لكن ما لا داعي نتشاغل بشيء لا نقتنع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر لي أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى غني وكريم ويجيب دعوة الداعي، لكن أن يكون بهذه الصفة وتكرر هذا ما أذكر أنه ورد في الأذكار بعد الصلاة، ما ورد. أحسن الله إليكم. ما هو أول نصاب وجوب الزكاة في الورق النقدي بالريال السعودي، وما معنى سائمة في زكاة الحيوان؟ نصاب النقود الورقية إن كانت بالعملة المحلية الريال أو أي عملة ورقية أخرى من دينار أو درهم أو دولار أو يورو أو أي كان، مربوطة بنصاب الذهب بالذهب. والقول المشهور عند المحققين أنه 85 جرام، وإن كان بعضهم يرى أنه أكثر 92 جرام أو أكثر أيضا، لكن لعل أعدل الأقوال والذي حقق أن من بلغت النقود الورقية عنده مبلغا يساوي 85 جرام من الذهب فعليه أن يزكيها. والجرام أيضا ينظر سعره، ومعروف أن الذهب يتقلب سعره من يوم إلى آخر، فتنظر يعني 85 جرام لو فرضنا أن الغرام مثلا سعره 10 ريال وهذا غير واقع لأن أكثر يمكن 30 أو 40، فأضرب سعر الغرام بال85، فإن كان عندك نقود تساوي حاصل الضرب فهذا النصاب، عليك أن تخرج الزكاة إذا حال عليك حال المبلغ على حال الحول على هذا المبلغ. السائمة المقصود بها التي ترعى، السوم هو الرعي، السوم هو الرعي كما أخبر الله سبحانه وتعالى ممتنا علينا بما أنزل علينا من الماء وأننا نسيم فيه نرعى فيه أنعامنا. فالإبل السائمة أو الغنم السائمة أو البقر أي التي لا تعلف، السوم يقابل الإعلاف. فإذا كان إنسان عنده رعية من غنم ويطلقها والأرض يعني غنية بالأعشاب إنما يتولاها الراعي وما إلى ذلك من تكاليف الحظيرة ونحوها، لكن بالنسبة للتعليف تأكل من الأعشاب، فهذه سائمة فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم لا بد من هذا الشرط، وإن كان بعضهم لا يرى هذا الشرط ويرى أنها حتى ولو كانت معلفة، لكن الصحيح أن هذا شرط لأنه ورد في نصا في الحديث في كل سائمة، وهذا الوصف وصف معتبر له أثره في الحكم. فإذا المقصود بالسوم أي الرعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصيب أخي بالعين أجار الله الجميع منها، وأمرنا بعض الناس وممن يحيطون بنا من جماعة المسجد أن يغسلوا له، فهل نجمع المياه هذه كلها في جالون واحد ونرسلها لمكان أخي في خارج هذه المدينة التي نحن بها، ثم كيف يغتسل بها؟ إن كان يرون أن التهمة يعني قد تكون في بعض جماعة المسجد، فورد الحديث بأن العائن عليه أن يتقي الله ويغتسل لصاحبه، وأهل العلم يرون أن هذا يعني أخذ أثر من آثاره، إذا كان ما أفضى إليه العائن غسل فيه يديه أو اغتسل أو غسل شيء أو من ثيابه الملامسة لبشرته، فيرون أن هذا بإذن الله ينفع. فإن كانوا يتهمون أحد من جماعة المسجد فأخذوا شيء من آثارهم من ماء غسلوا فيه مثلا أيديهم أو من هذا القبيل، فقد ورد ما يدل على أن هذا مشروع. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: هل تصدر العين من الرجل الصالح؟ وهل صحيح أن الرجل قد يعين نفسه أو زوجته أو ابنه؟ نعم، أهل العلم يقولون العين يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالصحابي الذي عانى سهل بن حنيف رضي الله عنهم يعني صحابي جليل، فيعني من غير سوء نية لما نظر إليه وإلى حسن بشرته وقال كلمته من دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فحصل لسهل بن حنيف أنه يعني أصابه نوع من الشلل. فالرسول عليه السلام انتهر الربيع تهره وقال: هلا بركت، هلا قلت بارك الله فيك وذكرت اسم الله، وأمره أن يغتسل له، وأمر سهل أن يأخذ هذا الماء ويفرغه على بدنه أو بالأحرى على رأسه. فقد تصدر من الرجل الصالح، لكن على الإنسان أن يتقي الله، وإذا رأى شيئا يعجبه أن يبادل للذكر والتبريك. وقد يكون الإنسان يعني وردت الآثار أنه قد يبتلى بنفسه وبماله، والله سبحانه وتعالى قد وجهنا بقوله جل ذكره في قصة صاحبي الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا رأيت كما جاء أيضا في الأثر أن الإنسان إذا شاء رأى شيئا يعجبه من ماله أو من مال غيره فليذكر الله ما شاء الله تبارك الله، فالذكر فيه خير وبركة ويمنع أثر الشياطين والجن. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر كالبقيع والشهداء من الخارج؟ الأفضل والأولى ألا يزرنا المقابر، لأنه ورد النص بنهيهن عن ذلك، بل وورد فيه الوعيد، والمرأة العاقلة تبتعد عن هذه الأشياء. فالمسألة ليست يعني عواطف ومجرد عاطفة ورغبة، فإذا كان الشارع الحكيم في حق النساء نهاهن عن ذلك، وجاء في الحديث الصحيح أنه لعن زوارات القبور، فهذا يحفز المرأة المسلمة العاقلة أن تبتعد عن هذا الشيء، حتى ولو أن بعض أهل العلم اجتهد وتأول وقال لا حرج عليهن، فالعاقلة تأخذ بجانب الحذر، جانب الحذر، وتترك هذا الأمر. فأنا أنصح الأخوات أن لا يزرن لا البقيع ولا قبور الشهداء بل ولا قبر النبي عليه السلام وصاحبه رضي الله عنهما، فتصلي على النبي عليه السلام وتسلم عليه حيث كانت في بيتها وهي في موضعها من المسجد، وتترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وهي في مكانها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم، فما معنى هذا الحديث؟ الحديث الصحيح الثابت إنما هو 70,000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر من أوصافهم أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر أوصافهم. وورد في حديث روايات أخرى أن مع كل 1,000 70,000، وورد أن مع كل 1 70,000، وبعض أهل العلم كأن ابن حجر رحمه الله حسن هذه الرواية عند أحمد أن مع كل 1 من 70,000 70,000، ولا شك أن هذا عدد يعني يغري الضعفاء من أمثالنا أنه لعل الله أن يجعله منهم. فهؤلاء، لكن ليست المسألة أن هذا العدد يعني حتى ولو كثر العدد تقول أنا يعني إن شاء الله يصير لي فرصة أدخل معهم، لأن هنا الوصف ورد وصفهم عليه السلام بأنهم الذين لا يرقون ولا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يحققون التوكل. وقد يكون ذكر العدد أيضا أنه لا مفهوم له ما دام ورد وصف، لأنه إذا ورد وصف ورد عدد فالوصف مهما استغرق فالله سبحانه وتعالى لا يتقيد بهذا العدد، حتى ولو لم تصح الرواية بالعدد الذي مع كل 1 70,000، فإذا تحقق الوصف ولو بآلاف الملايين فالله سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله. إذن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما هي مسألة أماني، وأنا إن شاء الله صاروا يعني لأنه حسبناه مرة مع الأخوان وطلع يمكن حوالي 4,000,000,000 يطلع أو قريب من هذا، لكن 4,000,000,000 اللي سبقوا من المسلمين يمكن أخذوها، وما يبقى لنا إلا القليل وقليل من الآخرين، لكن أنت احرص على هذه الأوصاف حتى تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التعويل على الأسباب تعويلا مطلقا تاما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المصلين يتأخر في السجود بعدما يقوم الإمام من السجود، فهل عليه إثم؟ هذا خلاف السنة، لأن السنة في الصلاة مع الإمام متابعة الإمام، والمتابعة تقتضي ألا تسبقه وألا تتأخر عنه ولا توافقه، فلا تسبقه ولا توافقه ولا تتأخر عنه، هذه الأمور كلها منهي عنها، بل تتابع المتابعة، تعقب كل ما فعل فعل تبادر، إلا تأخر يسير جدا، إذا تأخرت عنه يسيرا يعني فهذا لا حرج فيه. لكن بعض الناس فعلا مثل ما ذكر السائل تجده يطيل السجود، وبعد التشهد الإمام يسلم وهذا يجلس يدعو ربما نص دقيقة أو شيء من هذا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة، يكون فوت على نفسه أجر متابعة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في من نزل قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله إلى قول الله تعالى والذين ينفقون وهم راكعون من سورة المائدة؟ ورد في في في في بعض التفاسير أنها نزلت في علي رضي الله عنه وأنه تصدق عليه رضوان الله وهو راكع في صلاته أنه تصدق، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبح، حتى لو سلمنا أنها فعلا نزلت في علي رضي الله عنه فهذا كل من كان بهذه الصفة الله سبحانه وتعالى يعني أخبر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالذي يكون أهلا لأن الله وليه ناصره مؤيده حافظه فهو بأعلى المنازل وهو الغالب وهو المنتصر. أحسن الله عليكم. نعم، أحيانا يصفون علي رضي الله عنه بهذه الكلمة باعتبار أنه من أول من أسلم واختلف في أسبقيته وأنه لم يسجد لصنم قط، فهذه يعني بعضهم يخصه بها، وهو رضي الله عنه وعامة الصحابة أو آخرين من الصحابة رضي الله عنهم قد يشاركونه في هذا الوصف لكنه اشتهر به دونهم. أحسن الله عليكم. وهل الأفضل هو التكريم أم الرضوان؟ بل أهل العلم يقولون كونك يعني تقرن اسم الصحابي بالرضوان بالدعوة له بذلك فهذا أفضل، لأن الإخبار والدعاء له بأن الله يزيده رضا هذا أفضل. فالإكرام يعني لا شك أنه شيء حسن وجيد، والله سبحانه وتعالى امتن على بني آدم كلهم ولقد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة أسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام. حياك الله ابن عمي. مساك الله أخي. حياك الله. نعم، المسابقة كثير من أهل العلم أن من سابق الإمام فركع قبله أو سجد أو رفع أن صلاته باطلة، وورد في الحديث التشديد في هذا الشأن. فهذا فالذي وأيضا التحذير أن أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أو كما جاء في الحديث وفي حديث حذيفة لما رأى الرجل الذي يصلي ويسابق الإمام انتهره وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، أو كما قال رضي الله عنه. فالأمر شديد في هذا، وهذا من الشيطان، لأنك لن تنصرف قبل الإمام، فكونك تستعجل وربما تركع قبلها أو ترفع من الركوع قبلها أو ترفع من السجود قبلها أو إلى ما يكون من هذا قبيل يبطل صلاتك وتظن أنك صليت وأنت ما صليت. فينبغي أن نتنبه لما ذكرنا فيه الأخ الكريم جزاه الله أحسن الله عليك. سؤال ثاني: المأموم الذي يجلس جلسة للصراحة وإمامه ما يفعلها، وهو دائما هو يجلس جلسة للصراحة خلف إمامه، يعني كونه يجلس جلسة الاستراحة والإمام لا يجلسها، فهذا والله ما أدري عنه. كونه يواظب عليها المأموم أرى أنه ما ينبغي له، إلا إذا كان محتاج إليها، إذا كان إنسان يقول أنا كبير سن وأحتاج فهذا لا حرج، أما إذا كان يقول أعمل بالسنة فالذي يظهر لي أنه لا يواظب عليها. أنا هذا مخالف للإمام. إيه نعم، إذا كان الإمام ما يفعلها يعني جهلا بالسنة أو متأول ما يرى أنها ثابتة أو ما إلى ذلك، فالأولى الاقتداء بالإمام، الاقتداء بالإمام. إذا كان الإمام مجتهد عنده علم ويقول لو سأل الإمام قال أنا ما أرى أنها إلا لأحوال خاصة، فالأولى بالمأموم أن يقتدي بإمامه ما دام الإمام. إيه نعم، أما إذا كان الجاهل الإمام أو عنده علم الأولى أن يتابع الإمام، يتابع الإمام. هل يعني يخذ بعد الشيء جلسة ثانية؟ ما والله محل خلاف، هذه أمور يعني هذه مسائل فرعية ما يعني ما يترتب عليها شيء كثير يعني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون تكريم الله للناس يوم الحساب؟ هل ينكشف الله جل جلاله كما ينكشف لأهل الجنة في أعظم نعم الله لأهل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يكلم عباده والتكليم ثابت. وهذا يعني قد يقول الإنسان كما يعني ورد في حديث عائشة وهي تستشكل كيف الله سبحانه وتعالى يحاسب هذه الآلاف من الملايين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها أن هذا أمر يعني في غاية من اليسر والسهولة، والله سبحانه وتعالى قيض لنا من الأجهزة والآلات والأدوات ما أدركنا فيها أن هذه الأمور لا تستعصي على بني آدم بعدما وفقهم الله للابتكارات والاختراعات، فكيف بالله جل جلاله. فيكلم سبحانه وتعالى، لكن تكليمه في شأن أهل الجنة كلام يفرحون به ويستبشرون وكلام نعمة، أما أهل الضلال والكفر فالله سبحانه وتعالى يكلمهم كلاما فيه تأنيب وعذاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكلمهم، فحمل أهل العلم أن نفي الكلام أنه لا يكلمهم عن رضا، عن رضا ومحبة، لكن كلام توبيخ وزجر وتأنيب، فالكلام منه سبحانه وتعالى حاصل بما يليق بجلاله سبحانه. هذا الأخ يسأل يقول يعني كون النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النبي لأمته بمنزلة الوالد، ما وضح الإشكال؟ فعليه أن يوضح الإشكال الذي يعني أشكل عليه في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف يكون الرد على من يقول على من يقول أننا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنا نحبه لاحتفلنا بمولده؟ لا يعني ما يستاهل، وهذا جاهل ويعني سفه إذا كان يعتقد هذا الأمر، لأن معيار المحبة ومقياس المحبة الله سبحانه وتعالى بينها لنا والرسول عليه السلام بين لنا ذلك، والآية كثيرا ما سمعناها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه قاعدة يعني يدركها الرجل الساذج والعادي، أنك إذا تحب إنسان تطيعه تمتثل، فهذه لكن لا يريدون اللي فيه كلفة وتعب ومتابعة، هذا يتعبهم، لكن ما دام سألت كلام وشيء في القلب الله أعلم بحقيقته فهم يستكثرون منها ودعاوى، لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها برهان يعضدها فهي تكون باطلة، مجرد دعاوى، وكل يتحدى الدعوة ما تصعب على أحد، الدعاوى يدعي إنسان ما يشاء، لكن التحقيق والتصديق، فالمتابع والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي إذا بلغته سنة أو حالة أو سيرة أو صفة بادر وترك ما هو عليه من العادات والتقاليد وأخذ بسيرة الرسول عليه السلام، ولا يسأل هذا مكروه ولا محرم ولا مستحب ولا واجب، من فرط حبه للنبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم أبدا يستوضح يسأل كيف حالهم في لباسهم في هيئتهم في أكلهم في شربهم في عبادتهم في يسأل، هذا المحب الشفوق في المحبة الصادق فيها. أما اللي يدعي ومرة في السنة يسوي احتفالات وأكل وشرب ومن هذا القبيل ويدعي هذا سفه، نسأل الله يهديهم ويفتح علينا وعليهم بالحق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول أن من الناس من يقول قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام نويت أن أصلي فرض الظهر أو العصر جهرا، فما حكم هذا؟ حكم هذا لا يجوز، لأن هذا أمر محدث، صفة الصلاة ثبتت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة، وما ورد فيها أنه يقول هذا الشيء، لا يقول عن نيته شيئا أبدا، يعني آلاف الأحاديث وردت وآلاف الصلوات منه ومن الصحابة رضي الله عنهم ما ورد بحرف واحد أن أحدا منهم قبل أن يصلي يقول نويت، فهذا أمر محدث وبدعة ينبغي تركها والعدول عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد التي تنشدها الصغيرات من البنات وفيه صوت الدف؟ إن كنا صغيرات وفي مناسبة زواج أو عيد وهن صغيرات لا يعني تتعلق بهن الفتنة، فأرجو أن هذا يكون مباح لا حرج فيه، إذا كان أيضا النشيد كلامه كلام لائق ما يكون غزل متهتك و ولا يكون في بدع أو إطراء في حق الرسول عليه السلام مما لا يليق أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان كلام مثل ما جاء في الحديث لما وجههم عليه السلام وأمر عائشة وقالت ماذا نقول, قال يقولنا أتيناكم فحيانا وحياكم, هذا القبيل الناس يقولونه في مناسباتهم, هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هذه تباع في الأسواق في الأشرطة؟ أشرطة. أين أشرطة؟ لا ما يصلح أشرطة, إذا كانت بصفة أشرطة فتسمع في كل وقت, هذا ما يصلح. أحسن الله عليكم. يقول بما يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا في غزوة بدر أن يهزم المسلمون لا يعبد أبدا, أليس هذا من علم الغيب؟ هذا من توسله عليه السلام لله سبحانه وتعالى وتواضعه وخشوعه وخضوعه لله جل جلاله في هذا اليوم العظيم يوم الفرقان. فهو عليه السلام يعني يذكر هذه الحال, وقد هذا الكلام يعني ألهم, يعني أن الله سلم ألهم هذا, ما يقول شيء من ذات نفسه عليه الصلاة, فالله سبحانه وتعالى ألهمه هذا الذكر وهذا الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذهب أحد الإخوة إلى كاهن فسأله على أنه مريض فأعطاه علاج فعرف فيما بعد أنه كاهن, فهل هذا يجوز له الصلاة في الأربعين اليوم؟ لا, إن كان قد انخدع به وظن أنه إنسان صادق وطبيب وحكيم ثم تبين له أنه كاهن فندم على ما حصل فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أكثر أهل الجنة هم النساء كما أن أكثر أهل النار هم النساء؟ لا, الذي ورد الحديث الصحيح اطلعت على النار فإذا أكثر أهل النساء, وأيضا المرأة استفسرت منه قالت لماذا يا رسول الله, فأخبر أن كنا يعني تكثرن اللعن وتكفرن العشير إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام في شأنهن. أحسن الله إليكم. ما فضل سورة الكهف, تلاوة سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك سورة الفاتحة؟ أما سورة الكهف فرد فيها الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه, وأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور كذا وكذا, ففيها فضل في قراءتها يوم الجمعة, ورد الحديث وصححه أهل العلم. أما قراءة الفاتحة ما ورد تخصيصها, لكنها رقية. سورة الفاتحة من أفضل, يعني هي السبع المثاني, ولذلك شرعت قراءتها في كل ركعة في الصلاة, وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الإنسان مأموما في صلاة جهرية.